بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في شرح المقدمة الآجرومية إلى قول المصنف رحمه الله تعالى باب الأفعال. قال رحمه الله: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. تقدم معنا طبعا جملة من المسائل المهمة التي تتعلق بأصول هذا العلم، وذكرنا طبعا علامات الأفعال، وقلنا طبعا يعني وذكرنا أيضا علامات الإعراب، وذكرنا المعربات. وهنا طبعا سيتكلم يعني عن الأفعال، يعني من جهة إعرابها ومن جهة بنائها. والإعراب طبعا يدخل الأفعال، كما أن البناء يدخل ماذا؟ يدخل الأفعال، والإعراب أيضا يدخل الأسماء وهو أصل فيها، وكذلك البناء يكون في الأسماء. أما الحروف فكلها مبنية كما تقدم معنا. قال: باب الأفعال. الأفعال طبعا هو جمع فعل، والفعل هو اسم مصدر من فعل، فعل يفعل، المصدر منه فعل، وقيل أيضا المصدر فعل بالكسر. وطبعا هو ما يدل على حدث طبعا مع اقترانه بزمان. ذكرنا سابقا في تعريفنا للفعل بأنه كلمة دلت على معنى في نفسها مع اقترانها بزمان. وطبعا الزمان بصفة عامة هي كم؟ هي ثلاثة أزمنة: الماضي والحاضر والاستقبال والمستقبل. هناك طبعا من أنكر وجود الحاضر، وجود ماذا؟ وجود فعل يدل على الحاضر. قال طبعا الشخص يعني إذا تكلم عن حدث وإذا ذكر فعلا فإنه طبعا يعني هذا الفعل إما أنه وجد وأنه سيوجد. هذا طبعا مردود عند الجمهور، يعني الشخص قد يتكلم عن فعل يحدث في وقت تكلمه، في أثناء تكلمه. يعني إذا نقول زيد يكتب، وقد يكون بدأ الكتابة قبل أن نتكلم وأن نقول زيد يكتب، هذا ماض. ولما قلنا زيد يكتب، ولما قلت زيد يكتب، إذن هو يكتب في ذلك الوقت، إذن هذا حاضر. إذن يعني هذا الذي طبعا عليه الجمهور. طبعا هي قسمة ثلاثية. قال: الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر، الأفعال مبتدأ وثلاثة خبر، هو ماض بدل بعض من كل، بدل من ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. طبعا سيذكر كل يعني واحد من هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها. قال: نحو، ممكن نقول نحو أو نحو. إذا قلنا نحو فهو خبر لمبتدأ محذوف، وذلك نحو. أو نقول أعني نحو، مفعول به لفعل مقدر محذوف تقديره أعني مثلا. نحو ضرب ويضرب واضرب. نحو ضرب هذا بالنسبة للماضي، كان هنا لف ونشر مرتب. يضرب ضرب يضرب، هذا تصريفه في المضارع. اضرب واضرب، طبعا هذا تصريفه في الأمر. طبعا كيفية التصريف نحو ذلك، هذا مما يتعلق ويدخل بعلم الصرف، هذه حركة العين وكيفية صياغة الأمر من الأفعال يعني. وهذا طبعا هذا بابه علم الصرف وعلم التصريف. إذن طبعا قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. طبعا الماضي طبعا هو اسم فاعل من مضى شيء يمضي، فهو ماض. طبعا اسم منقوص ماض. والفعل الماضي وصفناه بأنه ماضي لأنه وقع قبل زمن التكلم. قلنا الأقسام ثلاثة، يعني قبل زمن التكلم هذا هو الماضي. إذا قلت ضرب، أنا ضرب قد وقع الضرب، وقد ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا قد وقع الضرب من زيد، ويعني مضى هذا الفعل. لذلك نقول هو ماذا؟ هو ماض. هذا هو طبعا القسم الأول، وهو يدل على طبعا على الزمان الأول، وهو يدل طبعا على الماضي الذي هو طبعا الذي هو قد مر وقد حدث ووقع. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هنا طبعا يعني سيتكلم بالنسبة لكل ماذا؟ لكل قسم من هذه طبعا الأقسام، من جهة ماذا؟ من جهة إعرابها وبنائها. إذن الماضي حكم له بأنه مفتوح الآخر أبدا، هو قال مفتوح لم يقل منصوبا، إذن لم يقل منصوب، قال ماذا؟ قال مفتوح الآخر أبدا، إذن هو مفتوح معنا ذلك ماذا؟ هو ماذا؟ إذن هو مبني، وهذا متفق عليه. اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على بناء ماذا؟ على بناء الفعل الماضي. لا خلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين. يتفقون على أن الفعل الماضي مبني في كل أحواله، مبني في كل أحواله. إذا قلت أنت ضرب زيد عمرو، تقول ضرب فعل ماض ماذا مبني. طبعا هو على ماذا مبني؟ ومبني على الفتح. قد يبنى على الفتح لفظا، كما مثلا نقول ضرب زيد عمرا. هو طبعا قال أبدا، أبدا أي مطلق. طبعا أبدا هنا طبعا هو ظرف زمان، يعني منصوب، ظرف زمان منصوب. إذن فالماضي إذن ما هو حكم؟ أنه مفتوح الآخر، أي هو مبني على الفتح، مبني على الفتح، ولم يقل هو ولم يقل منصوب، لأنه ماذا؟ لأنه ليس معربا. وقلنا أنهم في الجملة يعبرون بالنسبة للبناء بماذا؟ بأنه مفتوح ومضموم ومكسور. أما بالنسبة للأعراف يقولون هذا مرفوع، ويقولون منصوب، ويقولون مجرور. وطبعا قد يستعملون هذا في هذا، طبعا يعني هذا يقع منهم أيضا. فالماضي مفتوح الآخر أبدا مطلقا. هذا قد يكون لفظا كما قلنا ضرب وخرج وذهب وكذلك. طبعا يعني هذا طبعا غزا، هذا طبعا مبني على الفتح، مبني على الفتح المقدر. يعني غزا هذا معتل، مبني على الفتح ماذا؟ المقدر، يعني لا يمكن أن يظهر هنا الفتح. إذن هنا يكون مبني على الفتح. وكذلك طبعا يعني قد يبنى يعني على الفتح المقدر لاتصاله بضمير رفع متحرك، نحو كتبت وضربت وكتبت وضربت وكتبتم وهكذا. طبعا هذه طبعا يعني في هذه الحالة هنا سكون، أقول كتبت، هذا التاء ضمير ما هو فاعل. طيب الباء قبلها ماذا؟ ساكنة. طبعا هنا عللوا هذا السكون، قالوا أن العرب طبعا تكره، ولا يعني أن العرب يعني هنا يعني في ما هو كالكلمة الواحدة، وعندهم طبعا أن الفاعل لشدة التصاقه ولشدة يعني متابعته، لشدة يعني هو دائما بعد الفعل ماذا؟ بعد الفعل لابد من فاعل، الفاعل لا يتقدم على فعله كما هو معلوم. إذن هنا لشدة ارتباط الفاعل بالفعل أصبح كالكلمة الواحدة، وهم يكرهون أن تتوالى أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. هم يكرهون ذلك لأن العربية مبنية طبعا على يعني على اليسر وعلى السهولة. إذن هذا لا حتى لا يقع تكلف طبعا يعني. ودائما نلاحظ أن في اللغة يعني هناك أن في اللغة تخفيفا، يعني هذا معلوم من قواعد اللغة ومن يعني ومن كلام العلماء، كلام علماء النحو والصرف وغيرهم. إذن فماذا؟ فهنا سكن. فكونه ساكنا لا نقول أنه مبني على السكون، لا نقول هو مبني على الفتح المقدر. إذن كتبت نقول هو مبني على الفتح المقدر على الباء، وكتبتم وهكذا. إذن هنا اتصل بماذا؟ اتصل بضمير رفع متحرك. وكذلك إذا اتصل بواو الجماعة نحو ضربوا، فهذا يضم آخره، لأن الواو هي التي تناسب، لأن الضمة هي التي تناسب الواو. لذلك هنا نقول هو مبني على ماذا؟ مبني على الفتح المقدر أيضا، مبني على الفتح المقدر، لأن الواو ماذا؟ هي لأن الضمة هي التي تناسب الواو. لا يمكن يعني هنا طبعا يعني أن نبنيها أو أن نذكرها طبعا يعني هنا نبنيها على الفتح، يعني هذا طبعا لم يتكلم به يعني العرب. فالواو هذه طبعا يعني هنا طبعا لابد أن يكون ما قبلها ماذا؟ لابد أن يكون ما قبلها ماذا؟ مضموما. فهذا هو الذي يناسب الواو، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي قالوا هنا الفتح مقدر، هنا قالوا الفتح هو مقدر. طبعا هو البناء هو أصلا في الأفعال عند البصريين، هو الأصل في الأفعال عند البصريين. وذلك هي قاعدتهم هذا التي تستدلوا بها على أن الأمر ماذا؟ على أن الأمر مبني وليس يعني وليس معربا. فذلك عندهم الأصل هو في البناء ماذا؟ في الأفعال هو البناء. والأصل في المبني أن يسكن كما قال ابن مالك. الأصل يعني في البناء أنه يكون على السكون، لكن طبعا هم هنا طبعا يعني لم يسكنوا طبعا هنا يعني تو ماذا؟ تو بي يعني الحركة يعني بماذا؟ بي يعني بالفتح بالفتح، يعني للتيسير وللتسهيل طبعا، أن الفعل فيه يعني نوع من الثقل. فقالوا هنا طبعا يعني نبنيها على ماذا؟ على حركة يعني خفيفة وهي الفتح. لا يمكن أن يبنى ماذا؟ لا يمكن طبعا أن لا يمكن أن يبنى على الكسر، لأن الفعل لا يكسر طبعا إلا عارضا نحو قوم الليل إلا قليلا نحو ذلك طبعا، ولا ليس مبنيا على الكسر. وهو طبعا هذه حركة التخلص من التقاء الساكنين. وكذلك قالوا طبعا لا يبنى على على الضم؟ قالوا لي أن العرب طبعا هناك من العرب من يعني في نحو ضربوا قال ضربوا ولم يأتي بالواو، قالوا هذه لغة العرب. طبعا هناك من ضعف هذا الوجه يعني في تعليل عدم مجيئه عدم بناء الفعل الماضي على الضم. المهم طبعا باختصار، طبعا هذه العلل طبعا يعني يكثر الكلام عن العلل. طبعا العلل كما قلنا يعني طبعا يعني هذا يعني يكون لأهل الاختصاص طبعا يتكلمون في هذه الأمور، أما طالب العلم طبعا لا ينشغل كثيرا ب يعني هذه التعليلات، يعني خاصة إذا أراد أن يكون مختصا في علوم الشريعة وفي فهم القرآن والسنة، فطبعا يعني عليه أن يمر على هذه طبعا المسائل يعني سريعة طبعا، ولا يعني يقف عندها يعني كثيرا، ولا يعني يشغل وقته بماذا بتتبع هذه العلل وهذا يرد على هذا. هذا يجعله لأهل الاختصاص يعني في اللغة تفرعوا تفريعات كثيرة في هذا العلم وفي غيره من العلوم، وإذا أراد طبعا أن يتفرع في علوم الشريعة وأن يتمكن من علوم الشريعة فهذا طبعا يعني لابد أن يشغل وقته بماذا بالأهم من هذه العلل. قال فالماضي مفتوح الأخير الآخر أبدا، هذا واضح، والأمر مجزوم أبدا، والأمر مجزوم، الأمر حكمه الجزم، الأمر طبعا ما فيه دلالة على طلب الفعل. إذا تقول له أخرج اذهب اضرب فهذا طبعا أنت تطلب منه فعلا بعد زمن التكلم، لذلك هو يدل على الاستقبال، يدل على الاستقبال، هذا واضح. لا يمكن تقول اضرب وأنت تقصد ضرب، وهذا فهذا طبعا واضح أن طبعا أن فعل الأمر يدل على ماذا؟ يدل على الطلب، يدل على الطلب، والطلب يحصل بعد يعني الطلب أنت ماذا تريد بعد زمن التكلم، تكون تريد اضرب بعد زمن التكلم، فهذا إذن واضح أن هذا الأمر طبعا إذن هو يدل على الاستقبال، هو مجزوم أبدا، حكمه الجزم، حكمه ماذا؟ حكمه في الأمر الجزم عند من؟ عند الجزم طبعا هو مبني على المبني ماذا؟ مبني على مبني على مبني على السكون، وهو طبعا عند البصريين أنه ماذا؟ أنه معرب، معرب بالجزم، معرب ماذا؟ معرب بالجزم. إذن هو هنا لم يقل مبني بل قال مجزوم أبدا، مجزوم أبدا معنى هذا أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه معرب بالجزم، وهذا طبعا مذهب الكوفيين، ويعني مذكور عن ابن أجر الروم أنه على مذهب الكوفيين هذا في الجملة. وكان هناك مسائل طبعا قد خالف فيها الكوفيين. المهم يعني هنا طبعا خلاف، طبعا البصريون طبعا قالوا لا، قالوا طبعا أنه هو مبني، أنه يعني مبني ماذا؟ مبني على ماذا؟ مبني على السكون، أحيانا يقول على السكون وأحيانا يقول على ما يجزم به مضارعه، وهذا هو الأولى، لأن البناء قد يكون على السكون وقد يكون على غير السكون، لأن البناء قد يكون على السكون في نحو اضرب اذهب اخرج، هذا مبني على ماذا؟ مبني على السكون، وقد يكون على غير السكون نحو ادعو على سبيل المثال، اغزو، هذا مبني على حذف حرف العلة، أو اذهبوا اخرجوا، هذا مبني على حذف النون. لذلك طبعا يعني الأولى أن نقول أنه مبني على ما يجزم به مضارعه، أنت تنظر إلى إعراب مضارع هذا الفعل. عندك أنت مثلا عندك فعل ذهب، ستأمر المخاطب تقول له اذهب، صحيح، إذا أنت خذ هذا خذ المضارع المجزومة لذهب ماذا تقول؟ لم يذهب على سبيل المثال، لم يذهب. طيب أنت هنا اجعله في فعل الأمر، اجعله طبعا يعني تحذف هنا ماذا؟ تحذف هنا أداة الجزم، وتحذف طبعا هذا حرف المضارع، تحذف حرف المضارعة، وتأتي طبعا هنا لابد أن تأتي بماذا؟ لابد أن تأتي بهمزة الوصل للتوصل للنطق بالساكن، لأن يعني اذهب يذهب بعد الياء ماذا؟ ذال ساكن، إذن لابد من الإتيان بماذا؟ بهمزة الوصل، تقول اذهب، إذن هنا ماذا؟ بنيته ماذا؟ على ما جزم به مضارع لكنه مبني عند البصريين. كذلك مثلا ستأمر الجماعة تقول اذهبوا أو اذهبا أو اذهبي، هو هنا طبعا في حالة ماذا؟ في حالة المضارع عندك تذهبين، عندك تذهبان، وعندك ماذا؟ وعندك تذهبون. إذا أنت هنا تدخل عليها الجازم ماذا تقول؟ لم تذهبي ولم تذهبا ولم تذهبوا. إذن هنا ماذا في حالة الأمر؟ في حالة الأمر ماذا؟ في حالة الأمر هنا أيضا تحذف النون، إذن هو مبني على حذف النون، وهكذا في حذف حرف العلة أيضا. إذن هو نقول هو مبني على ما يجزم به مضارعه. طبعا عندهم أن الأصل هو أن الأصل في الأفعال هو ماذا؟ هو البناء، وبالتالي قالوا ببناء ماذا؟ ببناء الفعل المضارع، ببناء فعل الأمر. أما الكوفيون طبعا قالوا لا، قالوا هو طبعا هو معرب، وهو معرب، لذلك عندهم الأصل هو الأصل في الأفعال الإعراب، عندهم الأصل أن الفعل معرب كالأسماء. طبعا قالوا معرب، قالوا هو معرب، قالوا لأن أصل مثلا قم لتقم، أصل قم قالوا هو ماذا، هو لتقم، إذن يعني هنا طبعا هذا هو يعني الأصل في قم، فقالوا طبعا لتقم ماذا حكمه، أنه مضارع مجزوم، إذن هو معرب، كذلك قم له نفس الحكم. وقالوا أيضا يعني مثلا قالوا أنت يعني هنا في حالة الإعراب، في حالة المضارع تحذف حرف العلة، تحذف حرف العلة، تقول لتغزو لتمشي وهكذا، طبعا إذن هو تحذف حرف العلة. كذلك في حالة الأمر هنا حذفنا حرف العلة، فأنت تقول امشي واغزو وهكذا، إذن هو فقالوا في هذه الحالة طبعا هذا دليل على أنه ماذا، هذا دليل على أنه معرب، هذا دليل على أنه معرب. إذن هذا خلاف طبعا مشهور ومعروف وتكلم فيه، ورد البصريون على الكوفيين ورد الكوفيون على البصريين. إذن هذه طبعا مسألة يعني مشهورة معلومة يعني بين البصريين، هذا الخلاف معلوم بين البصريين والكوفيين. قال بعد ذلك والمضارع، وطبعا القسم الثالث طبعا المضارع. المضارع طبعا قال ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمع قولك أنيت وهو مرفوع أبدا. طيب المضارع، طبعا مضارع هو جاء من مضارع وضرعه بمعنى المشابهة، والمضارع سمي مضارعا لأنه ماذا، لأنه شابه الاسم، ولذلك هو الذي ماذا، هو الذي أعرب، وسيأتي ذكر ذلك. أما المضارع فهو الفعل الذي يدل على ماذا، يدل على زمن التكلم، زمن التكلم وهو ماذا، وهو الحاضر، إذن على زمن، على وقوع شيء في زمن التكلم، هذا هو الأصل فيه. وكان في هذه المسألة طبعا خلاف طويل، طبعا بعضهم قال أنه يعني هو للحاضر، وأنه يعني يتخلص للاستقبال ويدل على الاستقبال، لكنه الأصل هو يعني أنه يدل على الوقت الحاضر، وهذا رجحه غير واحد. وبعضهم قال لا، هو يدل الأصل أنه يدل على الاستقبال، وبعضهم قال هو مشترك يعني فيهما، يعني أقوال كثيرة في هذه المسألة. لكن الذي يظهر طبعا أنت إذا قلت زيد يكتب، فظهر أنه يكتب الآن يعني في هذا الوقت، لكن إذا قلت سيكتب سوف يكتب، هنا جاء حرف التنفيس وخلصه إلى الاستقبال، لأن هذا سيقع بعد زمن التكلم. إذن المضارع قد يدل على زمن التكلم، وقد يدل على يعني زمن التكلم على الحاضر، وقد يدل على ماذا، على الاستقبال أيضا. هو طبعا عرفه بقوله ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت. وطبعا عرفه ماذا، عرفه بأحرف المضارعة، عرفه بعلامة بأن هو الذي في أوله، ما كان في أوله، أي هو طبعا هو الكلمة، وهذا الفعل، طبعا هو الفعل هنا، هذا هو جنسه، هو فعل. كان في أوله ماذا، إحدى الزوائد، ما كان في أوله إحدى الزوائد، يعني إحدى الزوائد الأربع، يعني هذه أحرف أربعة هي أحرف زائدة، أريد أن ننبه الزائدة هناك ماذا، هناك ما هو من الفعل، ولا يعتبر يعني زائدا، يعتبر من الفعل ولا يعتبر، نعم قد يكون زائدا من الجهة التصريفية لأنه طبعا زائد على الثلاثي، لكن هو من الفعل. مثلا أكرم، أنت على سبيل المثال أكرم، هذه الهمزة ليست همزة، هذه الهمزة ليست همزة المضارعة، ليست حرف مضارعة. نرجس الدواء، وضع فيه النرجس، هذا طبعا لا، هذا طبعا من من من من من الفعل، من الفعل، لا تكلم، لا هذه زائدة أصلا، هذه طبعا هي زائدة، هذه طبعا زائدة، ليست من الفعل المجرد ولا من الفعل المزيد، بل هي جيء بها لمعاني. مضارعا سن بحروف نأتي، حيث لمشهور المعاني تأتي، طبعا تأتي لمعاني سنذكرها. إذن هذا أنت عندك مثلا الفعل ماذا، الفعل ذهب، الفعل ذهب هذا في الماضي، وعندك أكرم، أكرم هذا في الماضي، لا تقول لي أن هذه الهمزة هي ماذا، هي همزة المضارعة، وبالتالي هي ماذا، هو هذا الفعل فعل مضارع، لا هذا لا شك، طبعا لا شك أنه خطأ، لا نقول هذا القول. وبالتالي ماذا نقول هنا، طبعا ماذا، أنت تأخذ الفعل في الماضي، تقول مثلا ذهب، أنت ذهب، تقول ذهب مثلا، فأنت تجعله الآن في المضارع، تقول أذهب، إذا هو كان ذهب فعل، أنت جعلته أفعل، إذن هذه الهمزة هي همزة ماذا، هذه هي الحرف، هذا هو الحرف الزائد التي طبعا يعني أراده النحاة، وأرادوه وجعلوه كعلامة، وجعلوه علامة على ماذا، على الفعل المضارع. وأنت تقول تذهب، هذه التاء، ونذهب هذه النون، ويذهب هذه الياء، إذا قال هنا التي يجمعه قولك أنيت أو نأتي أو أتينا، طبعا هذه كلها طبعا يعني هي يعني كعلامة وكرمز ماذا لهذه الأحرف الأربعة. إذا طبعا هي لها معنى، الهمزة هذه للمتكلم، للمتكلم أذهب أخرج وهكذا. النون للمتكلم المعظم نفسه، يعني هذا كثير في القرآن، أو لجماعة المتكلمين نذهب ونخرج وهكذا، واضح. والتاء طبعا بالنسبة للمخاطب، التاء طبعا المخاطب طبعا تكون أيضا للمؤنثة الغائبة، هي تذهب ونقول هي تذهب وهما تذهبان وهكذا طبعا. الياء طبعا للغائب، بالنسبة للغائب طبعا الغائب، ويعني نقول هم يذهبون وهن يذهبن وهو يذهب. إذن هذه الياء طبعا للغائب، هذه طبعا هي المعاني التي يعني قلنا أننا سنذكرها. قال وهو مرفوع أبدا، إذن بين هنا أن حكمه الرفع، لم يقل مضموم، قد قال هو مرفوع وهو مرفوع أبدا. طبعا أبدا مطلقا في استثناء سيأتي ذكره بإذن الله. إذن هو مرفوع ماذا؟ دائما هو مرفوع. إذن يعني هو يريد هنا ماذا؟ أنه مبني، أنه عفوا أنه معرب، أنه معرب. وهذا طبعا متفق عليه بين البصريين والكوفيين، يرون أن الفعل المضارع معرب. لماذا؟ لأنه شابه الاسم، طبعا شابه الاسم من وجوه. قلنا أن الأصل بالنسبة الأصل أن الأصل في الفعل عند البصريين ماذا هو؟ هو الإعراب، الأصل هو الإعراب. وعند الكوفيين هو الأصل في الفعل هو البناء عند البصريين، والأصل عند الكوفيين هو الإعراب. وأما الأسماء فالأصل فيها ماذا هو؟ هو الإعراب، هو الإعراب. فالبصريون قالوا أن الفعل المضارع شابه الاسم، لذلك سمي بالمضارع، هو شابه الاسم في جملة من الأمور، وبالتالي قمنا حينها بإعرابه، وبالتالي أعربناه لأجل هذه المشابهة. فقالوا أنه هو شابهه مثلا في دخول لام الابتداء، تقول إن زيدا لقائم، هذه لام الابتداء هذه التي طبعا تأتي يعني تتصل بخبر إن، اتصلت هنا بماذا؟ باسم معرب لقائم. كذلك تقول إن زيدا لا يقوم، إن زيدا لا يقوم، هذا صحيح. إذن هذا فعل مضارع، ماذا؟ فعل مضارع، واتصلت به هذه اللام، هذا طبعا وجه من المشابهة. هذه اللام لا تتصل بالماضي، لا تقول إن زيدا لضرب، لا تتصل بالأمر أيضا. وكذلك طبعا قالوا أنه أشبهه من جهة يعني أن المضارع أشبه الاسم في ماذا؟ أنه أشبه الاسم في أنه ماذا؟ في أنه مشترك بين يعني كلاهما يقع شائعا مشتركا. معنى ذلك أن الاسم يكون نكرة، إذن هو شائع في جنس، ويعني تخصصه الأداة، تخصصه أل، تقول رجل الرجل، أنت عرفته بأل. كذلك هو هذا الفعل فعل المضارع يعني يدل على الحال، يدل على الاستقبال، فتأتي السين وتأتي سوف فتخلصه للاستقبال، تخلصه للاستقبال. إذن هنا طبعا يعني هذا وجه آخر ذكروه طبعا لمسألة لعلة ماذا؟ لعلة الإعراب. وطبعا قالوا ما يأتي على أصله لا نسأل عن علته، لكن هذا ليس على أصله، الأصل والغالب هو ماذا؟ هو البناء. لذلك هم عللوا طبعا بهذه العلل وبعلل أخرى. قال وهو مرفوع أبدا، حكمه ماذا؟ أنه مرفوع. هو حكمه ماذا؟ حكمه الإعراب. لكن قوله أبدا طبعا بصفة عامة، حتى ولو قال في المرفوع هو أبدا، هنا طبعا لابد هناك استثناء على الصحيح، وهو أن الفعل المضارع يعرب، أن الفعل المضارع يعرب بشرط ماذا؟ بشرط ألا تتصل به نون الإناث، وألا تباشره نون التوكيد الثقيل أو الخفيف. لذلك بالمال قال وأعرب مضارعا إن عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كايا رعن من فتن. هذا هو باختصار شرطان، في الشرطين خلاف. نعم هناك من قال ماذا؟ بأنه يعني السهيلي ذهب بأنه معرب مع نون الإناث، وهناك ما قال بأنه مبني مطلقا مع هناك ما قال بأنه مبني مطلقا مع نون التوكيد بشرته ولم تبشر، وهناك قال أنه معرب مطلق بشرته ولم تبشر، فيه خلاف، لكن هذا هو المشهور. إذا بشرته إذا بشرته هذه طبعا يعني نون التوكيد، نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، ليسجنن مثلا، ليسجنن، ليسجنن هنا طبعا يعني يبنى على ماذا؟ يبنى على الفتح، يبنى على الفتح. قالوا طبعا هنا بني لأن لتركبه كتركب 15، تركب هذه الأعداد المركبة طبعا يعني مبنية كمان. إذن هو طبعا لما ركب مثل هذا التركيب إذن قمنا ماذا؟ قمنا ببنائه، فبني، إذن بني هذا طبعا. وأما إذا لم تباشره كقوله الله تعالى ولا تتبعاني، هذا طبعا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. هنا طبعا هذا الضمير ضمير فصل، ضمير فصل بين الفعل وبين ماذا؟ وبين نون، وبين نون التوكيد. إذا لم تقع المباشرة، لم تباشره. إذا طبعا هنا قالوا أن العرب لا تركب ثلاثة أشياء، وبالتالي زالت علة ماذا؟ زالت علة البناء. إذا التركيب يكون بين شيئين كخمسة عشر مثلا، إذا هنا يقع تركب بين ثلاثة أشياء، بين الفعل وبين الفاعل وبين نون التوكيد. لا، إذا هنا طبعا قالوا هذا فعل مضارع، يعني هنا مثلا مجزوم للنهي طبعا، ولا تتبعاني، نعم فعل مضارع مجزوم. طبعا ماذا بقي لنا بالنسبة؟ نعم بالنسبة لنوني طبعا، لنون الإناث، طبعا بعضهم يسميها بنون النسوة طبعا أو لنون الإناث، يعني الإناث عام من النسوة. فهنا طبعا المشهور والجمهور على أنها طبعا هي مبنية على السكون، تقول يخرجنا على سبيل يخرجنا. طبعا هي قالوا هنا طبعا أنه يعني هنا طبعا لمشابهة ماذا؟ لمشابهة هذا التركيب بماذا؟ بي يعني بي يعني يشبه الماضي مثلا، نحو يرضعنا كأنه يشبه يعني أرضعنا، يشبه أرضعنا. إذن الماضي هو ماذا؟ هو مبني، الماضي هو مبني يعني كما ذكرنا وكما قلنا. إذن هذا هو الاستثناء الذي يعني أردت بيانه، طبعا أن قوله أبد هذا ليس على إطلاقه، بل قد يبنى على السكون أو يبنى على الفتح كما ذكرت وكما فصل. قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هم اختلفوا في رافع الفعل المضارع، هذا الفعل المضارع بماذا رفع؟ على ثلاثة أقوال. قول البصريين أنه لوقوعه موقع الاسم، أنه وقع ماذا؟ لو وقع موقع الاسم، وطبعا الاسم يعني إذا ابتدأت به إذن هو ماذا؟ هو يرفع، إذن يرفع، يرفع الاسم كما تقول زيد قائم. فهذا قال أنه طبعا قالوا لوقوع موقع الاسم، موقع الاسم. وأما الكوفيون وهذا اختاره ابن مالك، قال لتجرده من الناصب والجازم، لتجرده من الناصب والجازم. إذا أدخلنا عليه الناصب هو ذهب يذهب، ويذهب زيد، نقول لن يذهب، تغير الإعراب، لم يذهب زيد. وهذا هنا إذا أدخلت الناصب وأدخلت الجازم تغير آخر الفعل. إذن هنا وإذا حذفته يعود إلى أصله، وبالتالي قالوا هنا ماذا قالوا؟ قال الكوفيون واختاره ابن مالك أيضا إلى أن الإعراب ماذا؟ أن إعرابه هو لتجرده من الناصب ومن النواصب ومن الجواز. وذهب الكسائي إلى أنه معرب ماذا؟ أنه معرب بماذا؟ بأحرف المضارعة، بأحرف المضارعة. هذه طبعا يعني أنيت بالهمزة والنون والياء والتاء طبعا، وضعف طبعا هذا القول، ضعفه غير واحد كصاحب اللباب وغيرهم طبعا، ضعف هذا القول، ضعف قول الكسائي. قال وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. نحن ذكرنا طبعا أن الفعل يعرب بماذا؟ بالرفع وبالنصب وبالجزم. إذن هذا الذي نتكلم عنه أنه يعرب بالرفع والنصب والجزم هو الفعل المضارع، هو الفعل المضارع. وطبعا وفعل الأمر لا يعرب إلا عند ماذا؟ عند الكوفيين. فهو ماذا؟ فهو مجزوم، فهو معرب بالجزم. لكن إذا قلنا على مذهب البصريين إذن هذا واضح كلامنا، إذا قلنا أنه مرفوع ومنصوب ومجزوم هذا بالنسبة للفعل ماذا؟ بالنسبة للفعل المضارع. أما الفعل الماضي إذن هو مبني على الفتح، وأما الأمر فهو مبني على ما يجزم به مضارعه. هذا هو طبعا باختصار. بعد ذلك انتقل إلى ذكر النواصب وذكر فقال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي إلى غير ذلك طبعا من النواصب. طبعا النواصب هذه هي التي ماذا؟ هي التي تنصب ماذا؟ تنصب الفعل، تنصب الفعل. بماذا ستنصب الفعل؟ تقدمت معنا علامات النصب، أن النصب يقع بماذا؟ بالنسبة للفعل، أن النصب يقع ماذا؟ يقع بالفتحة، ويقع بماذا؟ ويقع بالحذف. إذا كان ماذا؟ إذا كان من الأمثلة الخمسة فإنه بالحذف. بحذف ماذا؟ بحذف النون، لأن رفعه بماذا؟ بثبوت النون. وإذا كان ماذا؟ وإذا لم يكن من الأمثلة الخمسة، لم يتصل بآخره شيء كيذهب ويخرج ونحو ذلك، تقول لن يخرج لن يذهب. إذن هذا طبعا ينصب ماذا؟ ينصب بالفتحة، قد تكون ظاهرة قد تكون مقدرة. نعم هذا موضوع آخر، لكن المهم طبعا هنا إذا نتكلم عن النصب في الأفعال، إذن النصب في الأفعال يكون بماذا؟ بعلامتين، بحركة وهي الفتحة وهي حركة أصلية بالنسبة للنصب، وبماذا؟ وبحذف وهي حركة فرعية وهي في الأمثلة الخمس. يعني هنا طبعا سيتكلم عن النواصب، سيتكلم عن يعني بماذا ينصب الفعل، متى سنقول هذا فعل مضارع منصوب. يعني هنا طبعا هناك عوامل، ذكر طبعا هذه العوامل فقال: فالنواصب عشرة، نواصب مبتدا عشرة خبر ذلك، قال: وهي أن ولن. طبعا بدأ بأن لأنها الأصل، وأن هي طبعا التي تعرب الفعل ظاهرة ومقدرة، تعرب مقدرة في جملة من الأمور التي طبعا سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. إذن هي الأصل، أن هذه طبعا هي أن المصدرية، هذه أن المصدرية، لأن أن في حقيقة الأمر تأتي على معان، تأتي على معان، من ذلك أن هناك أن المخففة من الثقيلة، وهذه طبعا لا ينصب الفعل معها في حالات، وقد ينصب في حالات. وعندنا أن مفسرة، أوحينا إليه أن اصنع الفلك، هذه التي تفسر القول، التي جاءت تجيء بعد القول أو ما هو في معنى القول. بعض مثلا فسر جعل أن في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله، قالوا أن هذه طبعا تفسيرية، لأن أرسال الرسل فيه يعني معنى القول، في معنى الوحي هذا. إذن وعندنا طبعا ماذا؟ عندنا الزائد أيضا، عندنا يعني عندنا هذه أن يعني قد تأتي، يعني قد تأتي زائدة، قد تأتي صلة، كقوله تعالى: ولما أن جاءت رسلنا لوطا، ولما أن جاءت رسلنا لوطا. المهم طبعا هذه طبعا هي المعنى، لكن هل الناصبة التي هم إذا قالوا أن من النواصب، الناصبة هي ماذا؟ هي أن المصدرية التي تؤول مع الفعل المضارع بالمصدر، كقوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم، هي تؤول أن مصدرية وما دخلت عليه بالفعل، يعني تسبك مع الفعل المضارع ماذا؟ بمصدر، تفسر بمصدر. مثلا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأن وما دخلت عليه في تأويل المصدر في محل نصب، إن الله لا يغفر إشراك مفعول به، لكن هنا أن يشرك وأن تصوم، نقول أن يشرك، يشرك فعل مضارع منصوب بالفتحة، واضح. وأن تصوم خير لكم، هنا نقول فعل مضارع منصوب ماذا؟ منصوب بحذف، منصوب بحذف النون، نعم منصوب، أصل تصومون، لكن أن هنا دخلت. إذن هذه أن مصدرية، هذه أن مصدرية هي ماذا؟ هي الناصبة. طبعا يعني هنا طبعا يعني أن يعني واضحة كما قلنا، هي طبعا هي مصدرية، وهي هي التي ماذا هنا؟ هي التي تنصب. إذن هي حرف، طبعا أن تأتي تأتي تأتي اسم، يعني تأتي يعني أن هناك أن طبعا اسم متى؟ مثلا لغة في أنا، نعم لغة في أنا، ذكرها ابن هشام، نعم ذكرها ابن هشام أنها لغة، يعني هي لغة في أنا، يعني في الضمير هذه طبعا. وكذلك طبعا بالنسبة للضمير المخاطب، يعني أنت ونحو ذلك، الضمير هو أن هو الضمير، طبعا هي اسم هنا، طبعا هي ضمير هنا، طبعا نتكلم هنا عن أن المصدرية، وهي حرف، أن المصدرية وهي حرف. لكن أن هذه طبعا هي اللغة المشهورة أنها تنصب، طبعا هناك لغة بأنها ماذا؟ بأنها تحمل على ما المصدرية، فهي لا تعمل كما المصدرية، لأن هي ما المصدرية أيضا مصدرية، تؤول مع الفعل بأنها مصدر، لكن هنا طبعا هنا بعضهم أو لغة عند العرب جعلوها كما المصدرية، وعليه قراءة ابن عليه قراءة مجاهد، قراءة يعني مجاهد لمن أراد أن يتم الرضاعة، لمن أراد أن يتم الرضاعة. ومنها طبعا قول الشاعر قال: أن تقرآني على أسماء ويحكم مني السلام وألا تشعر أحدا، أن تقرآني، أن تقرآني بإثبات النون. إذن ماذا هنا؟ لم تعمل، فهنا فعل مضارع مرفوع بالنون. إذا قلنا هي يجب أن تنصب إذا كانت مصدرية، إلا إذا جاءت بعد فعل يقين، بعد فعل علم، جاءت بعد فعل يقين. قال تعالى: علم أن سيكون منكم، علم أن سيكون، علم فعل يقين، جاءت بعد ذلك علم هجأة أن هذه سيكون. هذه أن ليست المصدرية، بل هي أن المخففة من الثقيلة، أن المخففة من الثقيلة. إذن هي بعد فعل يقين علم أن سيكون منكم مرضى، هي لا تعمل. كذلك كقول الشاعر، قول جليل: زعم الفرزدق وأن سيقتل مربع، أبشر بطول سلامة يا مربع. طبعا يعني قال أن سيقتل، أن سيقتل، إذن هي هنا لم تعمل طبعا. هنا طبعا يعني طبعا هنا طبعا بعد ماذا؟ بعد فعل يقين، بعد فعل يعني يقينها طبعا، يعني أنه طبعا أن هنا هي لا تعمل. وكذلك طبعا هي لا يجب أن تعمل، لكنها قد تعمل إذا ماذا؟ إذا جاءت بعد فعل ظن. إذا جاءت ماذا؟ إذا جاءت بعد فعل ظن، مثلا كقوله تعالى: وحسبوا ألا تكون فتنة، وحسبوا ألا تكون، ألا تكون، يعني قراءتان صحيحتان. وحسبوا، حسبوا طبعا، حسب يحسب، ويحسبوا طبعا طبعا بمعنى ظن. إذن هنا طبعا حسبوا ألا تكون، وألا تكون، ألا تكون. إذا خففناها، إذا لم نعملها، فهي المخففة من الثقيلة، فهي المخففة من الثقيلة. إذن هذا طبعا، هذه أن يعني هي طبعا أم الباب كما يقولون، وطبعا هي الناصبة. بعد ذلك طبعا عندنا لن، ولن طبعا هذه لن هي يعني تخلص الفعل، يعني لنفي ماذا؟ لنفي وقوع الفعل في المستقبل طبعا. يعني إذا قلت أنت تقول لن تقوم ولن يقوم، إذا أنا بعد زمن التكلم هذا ينفي عنه وقوع ذلك، ولا تفيد التأبيد طبعا مطلقا، يعني قد يقوم بعد ذلك، قد يقوم بعد ذلك. لن طبعا هذه طبعا هي بسيطة، هذا هو قول الجمهور. وهناك ما قال أنها مركبة، أصلها لا أن، لا أن، طبعا يعني حذفت الهمزة، وبعد ذلك طبعا حذفت الألف لالتقاء الساكنين، أصبحت لن يعني. وطبعا هي طبعا يعني تنصب بنفسها، يعني تنصب بنفسها، تقول لن يقوم زيد، يعني لن ندعو من دون أحد، لن ندعو طبعا، لن يخرجوا. إذا كان طبعا بحذف حرف النون، بحذف النون، إذا هذا واضح طبعا، إذا هذا هو الناصب الثاني، تنصب بنفسها. إذا لن كما قلنا كأن، أن تنصب بنفسها، ولن أيضا، ولن كذلك تنصب بنفسها. الناصب الثالث قال إيه وإذا، نعم وإذا، إذا هي طبعا هي الناصب الثالث، الناصب الثالث. إذا أيضا تنصب ماذا؟ تنصب بنفسي، وهي طبعا يعني هي اسم، هي حرف، هي حرف. هناك من قال يعني من الكوفيين بأنها اسم، بأنها اسم. أما البصريون فهي عندهم ماذا؟ فهي عندهم حرف. طبعا بعضهم قال يعني أصله ماذا؟ أصله إذا ماذا؟ قالوا أصله إذا هي إذ أن، هذا قول يعني هو قول خليل بن أحمد، نعم قول خليل بن أحمد، أن أصل يعني إذن إذ أن. وقيل أصل إذا أن، هذا قول لبعض الكوفيين إذا أن. لا هذا نعم إذا أن، نعم لا، قول أبي عمر، نعم قول أبي عمر الرندي، هذا قول أبي عمر الرندي وهو إذا أن. أما قول خليل وهو قول بعض الكوفيين إذ أن، نعم إذ أن. طيب هذا قول، لكن هناك طبعا الجمهور على أن ماذا؟ أنه بسيط، يعني على أنه ماذا؟ على أنه يعني أنه بسيط وليس بمركب، أنه حرف بسيط وليس ماذا؟ وليس يعني وليس مركبا. إذن هذا يعني هذا هو القول طبعا الذي يعتمده يعني غير واحد. وإذا طبعا يأتي بها طبعا تفيد ماذا؟ تفيد يعني تفيد الجزاء، تفيد الجواب. يعني شخص يقول سأتيك، تقول إذن أكرمك، إذن أكرمك، يعني تفيد ماذا؟ تفيد يعني الجواب، وتفيد يعني ماذا؟ تفيد يعني الجزاء طبعا، يعني معناها في الجملة. وقد تأتي للجواب فقط، يعني تأتي للجواب من غير جزاء. ومثل له بقولك مثلا، لو قال لك شخص مثلا أحبك وأحترمك، تقول له يعني تقول له إذن أظنك صادقا، إذا أظنك صادقا. طبعا في هذه الحالة طبعا لا ينصب، لأنه طبعا لأن إذا تنصب بما؟ تنصب بشروط. هنا لا يوجد شرط من شروط النصب، وهي أن الفعل بعدها ليس مستقبل، ليس دالا يعني على الاستقبال. إذا تقول أنت قلت له مثلا، وقال لك أحبك، فقلت له مثلا إذا أظنك صادقا، أنت يعني تصدقه في ذلك الوقت، وهكذا يعني. إذا يعني هنا لا يدل على الاستقبال. لذلك قالوا في النصب بإذن هناك شروط، هناك شروط طبعا، يكون الفعل مستقبلا وأن تكون مصدرة، أن تعمل هي طبعا مصدرة هنا عملها يعني وجوبا. لكن إذا كانت بعد الواو أو بعد الفاء، بعد حرف العطف بعد الواو والفاء، يعني مثلا شخص قال لك سأتيك أو سأزورك، إذا قلت له إذن أكرمك، هذا واضح يجب النصب في هذه الحالة. لكن إذا قلت له وإذا أو فإذا، هنا طبعا ماذا؟ وإذا أكرمك يجوز، وإذا أكرمك يجوز الأمران، يجوز ماذا؟ يجوز يعني لما إجازة ماذا؟ يجوز الفعل الرفع، ويجوز أيضا النصب، ويجوز أيضا النصب. الشرط الثالث هو ماذا؟ أن لا يفصل بينها وبين ماذا؟ وبين منصوبها وبين الفعل، إلا إذا فصل ماذا؟ يعني إلا إذا فصل بالقسم. إذا فصل بالقسم فلا حرج في ذلك. إذا فصل يعني بينهما بالقسم، مثلا كقول الشاعر: إذن والله نرميهم بحرب يشيب الطفل من قبل المشيب. نعم، قال إذن والله نرميهم بحرب، إذن والله فصل بالقسم، إذن والله نرميهم بحرب، قال نرميهم نصبه، إذن هنا نقول وفعل مضارع منصوب بإذن، فعل مضارع منصوب. طبعا اختلفوا في بعض الأمور الأخرى التي تفصل، يعني اختلفوا يعني هل يعني تعتبر أم لا، هل يعمل، هل تعمل إذن أم لا تعمل. إذن هنا طبعا يعني إذا وقع فصل بغير ماذا، إذا وقع فصل يعني مثلا إذا قلت قال شخص مثلا قال مثلا سأتيك، فقلت له إذن عمرو أو زيد يكرمك، قل يكرمك، هنا طبعا ماذا؟ هنا فصلت بين ماذا؟ بين إذن وبين معموله وبين منصوبها. إذن هنا طبعا يعني واضح، هذه هي الشروط التي طبعا يعني ذكرها العلماء، وهناك طبعا هناك بعض التفاصيل التي يختلف فيها العلماء في هذه طبعا الشروط. ولعل إن شاء الله نقف اليوم هنا، ما زال الكلام طبعا يعني ما زلنا يعني نذكر جملة وبقية النواصب، وبعد ذلك طبعا يعني نأخذ الجوازم بإذن الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.